أسمعت بالنساء يدخلن السجون وللمرأة ضعفها وحملها وحيضها ونفاسها وأطفالها؟ من فرق بين أم وولدها فرق الله بينه وبين أحبائه يوم القيامة. سيدي ماذا أقول عنك؟ يا أبا القاسم يا رسول الله ماذا أقول عنك؟ وإذا رحمت فأنت أم أو أب هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذلة ووفاء، وإذا غضبت فإنما هي غضبة للحق لا ضغن ولا شحناء. أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وواجهت في الله حق جهاد. سيدي يا رسول الله صلى عليك الله يا علم الهدى يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما لاحت على الايك الحمائم. اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، سألنا في الأسبوع الماضي سؤالا وقلنا فيه هل في الإسلام سجون؟ ومع الدرس الرابع والخمسين والمئتين أجيب بمشيئة الله عن هذا السؤال. وقبل ان افتح ملف السجون اريد ان اقول بادئ ذي بدء، كذب الذين قالوا ان السجن تأديب وتهذيب واصلاح، كذبوا. واؤكد هذا الكلام بالقسم فأقول كذبوا والله. فإذا ماذا يكون السجن؟ السجن تحطيم وتعذيب وإفساد. السجون لا تبني، إنما تحط. والسجون لا تصلح، انما تدمر وتفسد. السجون لا تهذب، انما تهدم وتعذب. ولذلك فانني اذكر نشيدا على لسان صائر، درسنا هذا النشيد ايام كنا نفرج في مدارج الصبا البريء. حفظنا هذا النشيد على لسان طائر وهو يقول: الحبس ليس مذهبي وليس فيه طلبي، ولست ارضى قفصا وان يكن من ذهبي. وعندما احدثكم عن السجون فإنما هو حديث الدارس الواعي الذي ينقل الحديث من وراء قضبان قضى فيها 100 أسبوع. الإسلام لا يعرف السجون، والسجن في الإسلام حرام. حرام لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح الإسناد صريح المعنى: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا، فأدخلها الله النار بسبب ذلك. يا إله إلا الله. دخلت امرأة النار في سيد قطب، لا، في عبد الفتاح اسماعيل، لا، في الشهيد الجليل محمد يوسف هواش، لا، في عبد القادر عودة، لا، في سلطان العلماء محمد فرغلي، لا. إذن دخلت امرأة النار في ثغرة، قطة، لماذا؟ كرتها بالنار، نفخت بطنها، وضعتها في زنزانة مليئة بماء البول في برد الشتاء. كوتها بأعقاب السجائر في عوراتها، لا، حبستها. لا إله إلا الله. لا إله إلا أنت. لا إله إلا. السجن للقطط حرام، فما بالك بمن يقول لا إله إلا الله. ولم يكتف الحديث على هذا، لو أن الرسول اكتفى بهذا البيان لكان الخطب جللا والمأساة ملهاة والكارثة عصمى والطامة كبرى والصاخة مفزعة ومحزنة ومخزية ومؤسفة، لكن الرسول قال بعد ذلك: رأيت ليلة المعراج امرأة تنهش من لحمها قطة. سألت الأمين جبريل: المشرف على رحلة المعراج، سألت: امرأة في النار وقطة تأكل من لحومها، امرأة في النار وقطة تأكل من لحومها. تطبيق كامل وعادل للحديث. قلت لجبريل: من هذه يا جبريل؟ قال له: إنها المرأة التي حبست قصة، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض وأوامها حتى ماتت جوعا. هكذا؟ نعم هكذا. في النار؟ نعم في النار. لماذا؟ لأنها فتحت السجن لغيرها. فما حكم القاضي الذي يحكم بالسجن وهو يعلم ان السجن ليس له في الاسلام مكان؟ القاضي الذي يحكم بالسجن والسجن على الادميين في الاسلام حرام مشترك في المعصية مع الذي سن هذا القانون. ربما يقول: انا مضطر. نقول له: قدم استقالتك وعش في رضا الله لتأمن عقاب الله. فما هو البديل في الاسلام عن السجون؟ هل يترك الاسلام الجريمة تعربد في عرصات الدنيا؟ إذا لم يكن هناك سجون تؤدب وتهذب وتصلح كما يزعمون، فهل نطلق الجريمة؟ هل نطلقها وأصحابها يعربدون في جلبات الحياة؟ لا لا، إن الإسلام ضد الجريمة، بل إن الإسلام يغسل يديه إذا وضعها في يدي مجرم. اسمع، في الإسلام خمسة أشياء أوجب الحفاظ عليها، وقال: إن من صرف في واحدة منها أقام عليه الحد. والحدود في الإسلام سبعة، أما الأشياء الخمسة أو الكليات الخمسة أو القضايا الخمسة فهي الدين أولا، والعقل ثانيا، والنفس ثالثا، والعرض رابعا، والمال خامسا. فمن فرط في دينه وكفر بعد الاسلام دخل الاسلام حرا مختارا، ولكنه كفر. استهزأ بالنبي، انكر آية في القرآن، استهزأ بالمصحف بان مدقه او وضعه تحت قدمه، تطاول على الله، اتهم الله بشيء من الاشياء. هذا مرتد، انكر وحدانية الله، انكر وجود الله، انكر البعث بعد الموت. هذا مرتد لا نسجنه، انما نعطيه فرصة للتوبة لمدة 3 ايام، فاذا تاب تاب الله عليه، واذا لم يتب وجب على حاكم المسلمين ان يقيم عليه حد الردة، لانها خيانة وغمى. دخل الدين باختياره، ولكنه تمرد على الله بقدره فأوجب عليه الإسلام فارفع عنق. من بدل دينه تقتله. حديث رسول الله لم يقل فاسجنوه، لا، من بدل دينه فاقتله. وليس في هذا ضغط على الحرية او اعتداء عليها كما يدعي البابا، كما انه ليس فيه ضغط على حرية احد، لان دخول الاسلام بكامل الحرية. فاذا ضرب عنق القائم بيد الحاكم، لا بايدينا نحن حتى لا تكون فرضا، فليس في ذلك جرح لاي حرية كما يدعي عملاء الكنيسة. ويؤسفني ان اقول ان احد الذين تخرجوا في الازهر ذهب الى الكنيسة والقى خطابا هاجم فيه حد الردة، وهو يعلم، وهو يعلم كما درس في الازهر الذي جحد غير خيره، جحد خيره وانكر جميله، وذهب يحاضر في جريدة تسمى الكراسة، وهاجم فيها دين الله ودين رسول الله، واحتفظ باسم هذا الازهري الغبي، احتفظ باسمه حتى اقف خصمه امام محكمة الله يوم القيامة. امر الدين بالحفاظ على العقل، وذلك بالبعد عن المشروبات والمخدرات. فمن شرب الخمر لم يقل الاسلام اسجنوه، من اعتدى على العقل بشرب الخمر، والبيرة خمر، والمخدرات خمر مجفف، وكل مسكر خمر وكل خمر حرام، حديث رسول الله الذي قال الخمر ام الفواحش واكبر الكبائر، ومن شرب الخمر ترك الصلاة واتى امه وعمته وخالته، اي زنى بالمحارم، زنى بالمحارم، اعتدى على المحارم. يا بلدا يبيع الخمر وينتجه ويصبره، كيف يحل الله مشاكلكم وانتم تحاربون الله؟ كيف ثم كيف ثم كيف اذا ما الظلم حل بارض قوم وعم الفسق وانتشر البلاء، فويل ثم ويل ثم ويل لأهل الأرض من رب السماء. لم يقل من شرب الخمر فاسجنوه، لأنه إذا دخل السجن بتهمة الخمر فسوف يتلقى في السجن جميع الفرق والشهادات في الإجرام كله. في السجن شذوذ خلقي، تحطيم، إهدار للآدمية. إنما من شرب الخمر تجلدوه 80 جلدة، ولا يجلد في مكان منيع او حصين، انما يجلد امام جماهير المسلمين الغفيرة، ليكون في الحدود رتع وزجر ومهر وتأديب. فالنفس تقوم بين نور الوعد ونيران الوعيد. اجلدوه 80 لانه اذا شرب سكر فاذا سكر هذا فاذا هذا افترى وحد المفترين 80 جلدة. ثم نام. من اعتدى على النفس وهي القضية الثالثة اعتدى على النفس فقتلها عمدا فهناك قصاص. قال تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى ما لم يعف اصحاب الدم. فاذا عفى ولي الدم عن القاتل فإن العفو عندئذ يكون له تأثيره فلا يقتل القاتل. ومن اعتدى على الأطراف العين اليد الإصبع قال تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. لا سجن إنما قصاص ولكم في القصاص حياة لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. لأن القاتل لو علم أنه سيقتل فلن يقدم على القتل أبدا. أما إذا علم أن هناك في القانون ثغرات فهناك من الدفاع ما يشرق القضية ولو ببطلان التفتيش. وقد يحكم على القاتل بخمس سنوات وقد تكون الخمسة مع وقف التمثيل فيخرج من السجن بطلا كما دخله بطلا ويعيد القاتل. والذي اوجب القصاص هو الذي حرم القتل هو الله ذاته هو الله. ولكم في القصاص حياة. يا أولي الألباب. ثم تأتي القضية الرابعة الحفاظ على العرض. فمن اعتدى على عرض امرأة ان كان غير متزوج فالله قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ثم ماذا؟ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. إن كان متزوجا ودخل بزوجته وزنى فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر برجمه حتى يموت بعد أن يشهد على ذلك 4 رجال عدول. فما الحكم اذا عفت الزانية عن الزاني وقالت لقد زنى برضاي وقد عفوت عنه هل يقبل عفوها؟ لا، لان الزنا حق الله تعالى والمرأة في الاسلام لا تملك عرضها حتى تعفو عن الزنا انما المرأة في الاسلام حارسة وامينة على ارضها، مثلها كمثل الصراف الذي يجلس على خزينة الدولة، هو امين على مال الدولة ولكنه لا يملك ان يمد يديه الى مال الخزينة. فاذا مد يده الى مال الخزينة حكم بتهمة الخيانة وقطعت يده. المرأة في الاسلام عاقبة لا تملك ارضها، انما هي امينة على ارضها، لانها لا تتأذى بالعار وحدها، انما الذي يتأذى بالعار ابوها وامها واهلها واخوانها واخواتها. فاذا لم تصن ارضها وفرطت فيه اقام الاسلام عليها الحد، بخلاف قانون نابليون القانون الفاجر القانون الخليع الذي يقول اذا تم الزنا برضا المرأة فلا شيء على الثاني، بل انه يعطيها حرية التصرف في حرضها اذا بلغت 18 عاما، ولا يعطيها حرية التصرف في مالها الا اذا بلغت 21 سنة. تصوروا العرض لا يساوي المال، تتصرف في عرضها اذا بلغت 18، ولا تتصرف في مالها الا اذا بلغت 21. بل ان هناك ما هو اعجب واغرب وادهش من هذا. اسمعوا القانون، قانون الوضعي. يقول القانون، قانون العقوبات، اذا دخل رجل بيته فوجد رجلا على امرأته، فقام الثاني فقتل الزوجة، فلا شيء على الثاني. لماذا؟ لان التي وقع عليها الفعل تم الفعل برضاها، فاذا لم يكن برضاها فليس لاحد الحق ان يقيم الدعوى على الزاني الا زوجها، وقد مات زوجها فبطل محل الدعوى. اذا فلماذا لا تقتلون الزاني وقد قتل الزوجة؟ قالوا انه قتل الزوج دفاعا عن نفسه، والقانون يبيح الدفاع عن النفس. لا اله الا الله، لا اله الا الله. ان الاسلام لم يكتفي بجلد الزاني ورجمه، بل انه قال لي ولك: اذا اتاك رجل وانت تعلم انه يمارس الزنا واراد ان يخطب بنتك او اختك فلا تزوجه، واذا علمت ان هناك امرأة تمارس الزنا فحرام عليك ان تتزوج بها وهي تمارس الزنا، لان الله تعالى قد فرض حصارا من حديد، حصارا اجتماعيا على الزنا وعلى الثانيات حتى لا ينتشر الوباء الخلقي في المجتمع. فقال سبحانه: الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة، والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. على المؤمنين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. حساب اجتماعي على الصناع وعلى الثانيات. وبلغ من حرص الإسلام على العرض أنه أوجب حدا يسمى حد القذف وهو 80 جلدة لمن رمى رجلا بالزنا أو قال له يا زاني أو قال لامرأة يا زانية. فالله يقول والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فزيدوهم 80 جلدة ثم ماذا؟ ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. ثم ماذا؟ اسمع إلى قول صاحب الرسالة صاحب الأدب والخلق محمد وهو يقول قذف محصنة قذف محصنة يهدم عمل 100 سنة. من كانت أعماله الصالحات كالجبال الراسيات ورمى امرأة بالزنا فإن هذه الكلمة تهدم هذه الجبال من العمل. وأخطوا بعد ذلك إلى القضية الخامسة وهي الحفاظ على المال. أمر الإسلام بصيانة المال وحماه من التأمين والحراسة والمصادرة. فليس في الإسلام قانون ناصري يبيح سلب أموال العباد أو وضع الحراسة عليه أو مصادرتها، إنما في الإسلام محاكمة لا مصادرة. في الإسلام من أين لك هذا؟ وليس في الإسلام تأميم ولا مصادرة ولا حراسة ولا بلطجة، إنما في الإسلام مساءلة. مساءلة في الإسلام براءة ذمة من الحرام. وإذا كان الإسلام حمى المال من السرقة فقد أوجب على السارق قطع يده اليمنى. إذا رفع الأمر إلى القضاء، أما إذا عفى السارق، إذا عفي عن السارق من المسروق منه، إذا عفى من ضاع منه المال وقال لقد عفوت عن السارق، فالله لا عفو ولا تقطع اليد إلا إذا وصلت القضية إلى القضاء. فإذا رفعت أمام القضاء خرج العفو من دائرة العبد لأنه وصل إلى حكم الله. ولو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها. فإذا تاب السارق بعد قطع يده قال النبي صلوات إن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وحق الردة من بدل دينه فاقتلوه. وبعد ذلك القصاص في القتلى، بهذا عاقب الاسلام الجريمة وقاربها وقذفها بمدفعية ثقيلة بعيدة المدى واقام جبارا صاروخيا يرمي بشرر كالقصره لكل من تسول له نفسه ان يعتدي على حدود الله. وقبل هذا وبعد هذا اقام الاسلام الموانع فامر ببناء المساجد لتعليم الناس احكام الله وامر ببناء المدارس وامر بتحفيظ القرآن واقام الاعلام على تقوى من الله ورضوان. وفشلنا في هذه الامور فاقمنا السجون وبنيناها ونحن نعاني أزمة يرفعون عنبرا صالحا لأن يسكن في كل عنبر أسرة ونفك بها أزمة الإسكان. يا حكام العالم اهدموا هذه السجون وأقيموا بدلها المساجد والمساكن، أقيموا بدلها الملاجئ والمدارس ومكاتب تحفيظ كتاب الله. اللهم لقد بلغت، اللهم بشر، هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، تعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معشر السادة الاعزاء، هذه تعقيبات دينية على دلائل الانباء التي تقع في ارضنا وتحت سمائنا. نلاحظ في هذه الايام ان هناك انباء تفيد وجود حشود ضخمة على الحدود بين اثيوبيا والصومال. فروسيا بعددها وعددها وعتادها تريد ان تلقن الصومال الاسلامية العربية درسا على يدي زعيم الحبشة الدكتاتور منغستو. ومنغستو اسم جمع حروف النجاسة الثلاثة، لكننا اذا ما نخلنا مخزون فكرنا وقدحنا زناد رأينا وغصنا في اعماق المأساة رأينا عجبا. لماذا تصمم روسيا على ان تلقن الجنرال محمد سياد بري حاكم الصومال؟ لماذا تصمم على ان تلقنه هذا الدرس؟ لقد كان قبل ذلك احد رجال موسكو المخلصين، ولكنه لما ولى وجهه شطر واشنطن انقلبت عليه موسكو. ثم ماذا؟ اعلموا ايها الاخوة الاعزاء ان هناك قاعدة اقولها وانا المسؤول عنها امام الله: ما من شعب يظلمه حاكمه بالاعتداء على حقوق الله ويقف الشعب منه موقف المتفرج

يا نائم الليل مسرورا بأوله إن الحوادث قد تأتينا أسحارا. ثم ماذا إذا لم نبادر بالصلح مع الله؟ سيدة اعتادت أن تذهب إلى محل الكوافير، إلى محل حلاق الدين كل يوم جمعة ليصفف شعرها ويكوي رأسها قبل أن تكوى ببكاوي من نار. وقد نشرت هذه الحادثة جريدة أخبار اليوم الصادرة يوم السبت الماضي. وأخيرا اتفق الحلاق مع أحد عماله على أن يخنقوا السيدة ليغتصبوا مصاغها، ذهبها وأساورها. ودخلت المحل وأغلق المحل وخنقت بحبل غليظ وسلبت مصاغها. ثم بعد ذلك جيء بها فقطعت إرضا إرضا بسكين حامية ووضعت في قفة وألقيت في ترعة الإسماعيلية. ألم أقل لكم إن من أكبر الوباء الذي أصبنا به حلاق النساء وترز النساء؟ هل عقمت أرحام الدولة أن تلد نساء يقمن بخياطة الثياب لزميلاتهن؟ هل بلغت بنا الجرأة على الله أن تقف السيدة أمام خائط النساء ليقيس طولها وعرضها وأردافها وصدرها وساقيها وفخذيها بالمليمات؟ والله يقول في حديثه الشريف: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركه من مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. فلا بالك بأنها ليست نظرة، إنها لمسة، إنها لمسة، إنه اتصال. ولقد عجبت كل العجب عندما جاءني احد الناس يدعوني الى عقد زواج ابنتي منذ شهر مضى، وحسبت ان عقد الزواج سيتم في المسجد، واعلم ان هذا الرجل كان من بلد وكان فلاحا، وللفلاحين قيم انهارت ومبادئ ارتاحت. وقلت للداعي: انا على استعداد اذا كان عقد القران في احد المساجد. فقال لي: كنت اود ذلك، ولكن العريس ابى الا ان يكون عقد الزواج في هيلتون. وطبعا الدعوة مرفوضة مبدئيا، لان كل عمامة تدخل الهيلتون او الشيرتون او المهلتوش، هيلتون مهلتوش، اي عمامة تدخل هذه الاماكن فهي مشبوهة. ولكنني قلت له: بدلا من ان تنفق 60 جنيها في ليلة كهذه، اما كان الاولى ان تنفق الجنيهات 60 على مسكين يحتاج ثوبا، او يحتاج كيلو من اللحم في مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون ذلك مقدمة وبشارة خير على نجاح الزواج؟ اتدرون ماذا قال لي؟ قال: 60 جنيها. قلت: اذا فماذا؟ قال: ان هذه الليلة عندما حجزناها دفعنا في حجزها 750 جنيها. 750 جنيه في ليلة. وانا اقول من هذا المكان

يحبون احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا اله الا الله، محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر، ان قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. صلوا على صاحب المقام المحمود، صلوا على صاحب اللواء المعقود، صلوا على صاحب الحوض المورود، صلوا على صاحب الموقف المشهود. ما قالوش أد الصلاة، إنما قالوا أقم الصلاة. وإيه الفرق بين أد الصلاة وأقم الصلاة؟ أنك ده الفرق دقيق جدا. إزاي؟ لو كان القرآن قال له أد الصلاة يبقى يأدها العصر في دقيقة، الظهر في دقيقتين، ما يهمش، يكربج الظهر مع العصر. إنما أقم الصلاة يعني أدها أداء مستقيما لا عوج فيه. قال زي إيه؟ قال له أما الجبار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، مر الجبار قال حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام. أقامه يعني عدله اعتدالا مستقيما. يبقى أقم الصلاة يعني أدها أداء مستقيما بإيه؟ بأركانها وشروطها. من أركان الصلاة الطمأنينة، فإذا خلت الصلاة من الطمأنينة لا يقبلها الله. ولذلك شوف بيسألوا حاتم الأصم رضوان الله عليه، بيقولوا له كيف أنت إذا دخلت الصلاة؟ أنا عايز أسمع منك الصلاة على الحبيب. ووحد الله لا إله إلا الله. يا حاتم لما بتصلي بيبقى شعورك ايه؟ قال لهم اذا دخلت الصلاة جعلت كأن الكعبة امامي والموت ورائي، والجنة عن يميني والنار عن شمالي، والصراط تحت قدمي والله مطلع علي. ثم اتم ركوعها وسجودها، فاذا سلمت لا ادري اقبلها الله ام ردها علي. بعد ده كله والاخر، فيها ناس النهارده ما تعرفش عن الصلاه الا فريضه الجمعه. المهم ان التلفزيون يعرض يوميا فيلمين ومسرحيه، يبقوا ثلاثه ما يفوتوش واحده منهم، ومع ذلك لا صلى ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء، والفجر ده السلام عليكم ده ما حدش يسمع عنه خالص. الراجل بيقول ايه؟ بيقول الصلاه خير من النوم. يقول له جربنا لا اله الا الله خير من الصلاه. وفر على نفسك بس مصلي. هذا حل. بينما ان البيت اللي فيه تارك صلاه لا تدخله ملائكه الرحمه، وتارك الصلاه لا يبارك له في رزقه ولا اجله. مش بركه، يبقى ممسوح البركه بالمال ومن الارض. ازاي؟ ماله والعياذ بالله يقعد كتير رايح، يقعد قليل رايح، كله الحرام، لا يشعر في العمر ببركه ولا راحه بال. ولذلك اسمع وسمعنا الصلاه على حبيب الله. من لقي الله وهو تارك للصلاه لقيه وهو عليه غضبان. والنبي بيقول اول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة في الصلاة. والنبي بيقول الصلاة مفتاح الجنة. يبقى اللي معهوش مفتاح هيعمل ايه؟ ما هو اللي هيدخل الجنة بيكون معاه مفتاح. المفتاح هو الصلاة. اللي معاه صلاة هيقدر يفتح. اللي معهوش هيدور على المفتاح فين؟ هيروح يجيب واحد من الكواليين. ما فيش حاجة اسمها كواليم في الجنة، ده بتاع الكواليم النهاردة ايه؟ لا حاول يخسر فاضي يلاقي نفسه في جهنم هناك. أنا عايزك توحد تقول لا إله إلا الله. ولذلك سيدة عائشة تتكلم عن صلاة النبي تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا ونحدثه ويكلمنا ونكلمه فإذا حضرت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرف. شوف دي الصلاة، دي الصلاة العمولة مش صلاة زوئي، صلاة عمولة. إنما احنا الظهر أول ركعة جمعة، أول ركعة ضرب، ركعة الثالثة قسمة، الركعة الرابعة ضرب، وخصوصا الصلاة بتبقى بتاعت آخر الشهر من أول 25 وأنت طالع بقى. يبقى خلاص بلغت القلوب الحناجر، ايوه الجيب وصف بالزكام والفلوس مخسحة والنقاجي كل ما يشوفوش الواحد يقول له مثل خير يا فلان به وقبل كده ما كنت بيصفح عليه والجسر ينادى عليه من اخر شارع الخليج. يقعد بقى يا ترى الحديد والتمويل، وحاقدر اجيب 3 كيلو سمك بتوع الجمعية ولا لا، واقدر اجيب جوز الفراخ ولا لا. شوف ولذلك بيسأل واحد موظف بيقول له الشهر حاله ايه معاك؟ عامل ايه؟ الشهر عامل ايه معاك؟ قال له الشهر كله كويس الا 29 يوم الاخرانيين، دول وحش. يبقى معنى ذلك ان المرتب بتاع اول يوم، لان دول ما هو ماشي كل واحد يلبس منه نتشه لغايه ما يوصل للمدام بالمحفظه فضله. وإذا شاب شعر المرء أو قل ماله فليس له في ودهن نصيب. اللي حب النبي محمد يسمعنا الصلاة على حبيب الله. كان يحدثنا ونحدثه ويكلمنا ونكلمه فإذا حضرت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. وايه كمان؟ شوف النبي لما كان يحب يصلي كان يقول ايه؟ احنا هنا نقول يلا نخطف المغرب، نخطف يلا نخطف العصر. ده هو كل عشتنا خطف حتى في الركعتين اللي هنصلي ربنا كفايه خطف بقى، كفايه خطف. شوف النبي لما كان يحب يصلي كان يقول ايه؟ كان يقول ارحنا بها يا بلال، عرفنا بها. يعني افتح الصيدلية عايزين ناخد حبايتين، عايزين ناخد شوية دواء شرب كده نهدى اعصابنا، ايه الحبايتين ركعتين لله يدخل في الصلاة. ولذلك النبي علمنا كده، النبي علمنا كده بعد ما توحد تقول لا اله الا الله. النبي علمنا قال اذا غضب احدكم فليتوضا فإن الوضوء بالماء وإن الغضب من الشيطان وإن الشيطان من النار ولا يطفئ النار إلا الماء. هذا الوضوء. يبقى أنا مرضى داخل من بيت تعبان طول النهار، المواصلات مبهدلاني، وبعدين دخلت البيت أول المدام فتحت الباب قالت اضحك الجيران، ابن الجيران موت الواد منه ضربوا ضرب لما عدل. طب استني لما الراجل بس ياخد راحته وياخد نفس، الراجل جاي مفرهد من بره، استني دقيقتين لله، الله يبارك فيك ويهدينا واياك يا متعبه هانئ استني. انما كله على وزنه كده. بس دي درجه المواصلات، ده انا عند المواصلات لو لوح حد راح الشغل ونام هناك على المكتب ياخد مرتب على المواصلات، اسكت يا ابو اسد اهو السجين بيدوله 7 في اليوم خلاص. يعني سيبيه لما يرتاح، لما يقول يا رب يا هادي، لما حتى يتوضا لله. لا ان كنتش تنزل دلوقتي تجر الولد وتضربه لما تعدمه زي ما عدم حوده. ما انت ما انتش حتى بتضربه ما حوده، ما ده يا سيدي حوده. ها احنا بقى عايزين نثبت امام المدام ان عنتر ابن شتات